بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلا زال علماؤنا رحمه الله يذكرون بأن القرآن الكريم كتاب الله الخالد الذي بين فيه كل شيء، كما قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات التي تذكر في هذه المجالس إنما هي غيظ من فيض، وإنما هي مثال لهذه القضية. ولذلك لو تأملتم تجدون أن درس الأمس أول ما بدأنا فيه بدأنا بآية تتكلم عن الطعام: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم كان الكلام عن آية تتعلق بالمعاملات المالية: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. ثم كان الحديث في المساء عن آية تتعلق بالشعائر، بالعبادات البدنية، وهي آية الطهارة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم كان الدرس الأول في هذا اليوم يتعلق بآية تتناول الأحكام الشخصية أو الأسرية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. ثم كان الدرس الثاني في الكلام عن آية تتعلق بالأحكام القضائية: الشهادات ما أشبه ذلك: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي هذا الدرس إن شاء الله نتناول آيات تتعلق بالأحكام الاجتماعية التي نحتاج إليها جميعا. بالأمس قلنا بأنه لا يخلو واحد منا في يوم من الأيام إما أنه كان دائنا أو مدينا، وأقول اليوم لا يخلو واحد منا في يوم من الأيام أن يكون زائرا أو مزورا، إما أن أزورك وإما أن تزورني. القرآن الكريم ما ترك هذه الأمور لأهوائنا وأمزجتنا، وإنما فصل فيها ربنا جل جلاله تفصيلا وبينها تبيينا، مصداقا لقوله جل جلاله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أعني بذلك الآيات التي في سورة النور والتي تتناول أحكام الاستئذان من الآية 27 إلى الآية 29. تفضل شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون فتح الله عليك. مناسبة هذه الآيات لما قبلها وصلتها بما بعدها أن هذه السورة المباركة تتناول الأحكام المتعلقة بالمحافظة على الأعراض، كيف نستطيع أن نحفظ أعراضنا من أن تدنس، ومعلوم بأن الله عز وجل ما أنزل شريعة إلا من أجل الحفاظ على الكليات الخمس أو الضرورات الخمس كما يسميها العلماء، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال، هذه الخمس التي لا قوام لحياتنا إلا بها: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. هذه السورة المباركة فيها تفصيل لكيفية المحافظة على الأعراض، ولذلك تجدون في أولها حد الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم التنفير من هذا الصنف بقوله جل جلاله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم بعد الكلام عن الاعتداء على الأعراض بالفعل جاء الكلام عن الاعتداء على الأعراض بالقول، فقال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فعاقبوهم بثلاث عقوبات فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يعرف بأنه فاسق إلا من تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. ثم ثالثا الكلام عن الاتهام الذي يكون بين الرجل وامرأته، وهي آيات اللعان. ثم الحديث عن قصة الإفك التي اتهمت بها أمنا الحصان الرزان عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، والتي ختمت بقول ربنا جل جلاله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ثم جاءت هذه الآيات تبين الأسباب الواقية من الوقوع في الفاحشة، فأولا أوجب علينا ربنا جل جلاله الاستئذان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، لئلا تقع عيني في بيتك على ما لا ينبغي أن أراه، ولئلا تقع عينك في بيتي على ما لا ينبغي لك أن تراه. ثم بعد ذلك الأمر بغض البصر وحفظ الفرج لنا معشر الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. ثم كذلك الكلام للمؤمنات: يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم أوجب الله عليهن ألا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الوجه والكفان على قول جماعة من أهل التفسير، أو ظاهر الثياب على قول آخرين. ولا يبدين زينتهن، المرأة لا يجوز لها أن تظهر بغير حجاب إلا أمام 12 صنفا، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم رابعا يأمرنا ربنا بتيسير الزواج وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ثم هناك وعد من الله قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقبل أن أجاوز هذه الآية أيها الإخوة، بعض الناس يقول إن فلانا قد تزوج وهو فقير فما ازداد إلا فقرا. نقول له نحن على يقين أن الله لا يخلف الميعاد، وربنا وعد قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف. إذن أيها الإخوان، إذا تزوج الواحد لا بد أن يستحضر ست نيات حسنة. النية الأولى أن ينوي بزواجه الاستجابة لأمر الله، لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم، وقال وأنكحوا الأيام منكم. ثانيا الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال تناكحوا تكاثروا، وحين قال تزوجوا الودود الولود، وحين قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم ثالثا تنوي إعفاف نفسك عن الحرام، بهذا الزواج تنوي إعفاف نفسك عن الحرام. إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي، لأن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. فإذا تزوج فقد كفى فرجه الحرام، بقي أن يحفظ فمه من الحرام. ثم رابعا أن تنوي إعفاف هذه المسلمة، أنك تزوجتها من أجل أن تعفها عن الحرام. ثم خامسا تنوي بهذا الزواج أن تنتج منه ذرية مسلمة صالحة تعمر الأرض بطاعة الله. ولذلك كان من دعائنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وتعرفون أيها الإخوان بأن الإنسان إذا مات فإن أكثر ما ينفعه بعد موته ولد صالح يدعو له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هناك خصال أخرى غير هذه، يعني جمعها الإمام السيوطي رحمه الله في قوله إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر: علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري، وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت بناه لابن السبيل يأوي إليه، أو بناء محل ذكر، وراثة والأخرة وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر. علوم بثها، أخوانا التصاحب، ما معنى علوم بثها؟ بارك الله فيك. يعني في ناس يخلفون شرائط فيها القرآن وفيها السنة وفيها الخير، وفي ناس يخلفون شرائط يا ناس أنا حبيت يا ناس أنا جنيت، هذه تبقى وهذه تبقى، هذه باقية وهذه باقية. فلذلك ومثله أيضا من يخطه، فإما أن تخط كلاما فيه خير ونفع وبر يكون في ميزان حسناتك، وإما أن تخط كلاما فيه باطل وزور وإفك فإنه يبقى في ميزان السيئات والعياذ بالله، كما قال ربنا وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا ساء ما يزرون. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل يجيب ولد صالح كلما سجد قال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وغرس النخل، إنسان إذا غرس نخلا هذا النخل لا يأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له صدقة، والصدقات تجري، صدقة الجارية التي أقامها فإنها تبقى له في ميزان حسناته. وراثة مصحف، لو أن إنسانا اشترى مصاحف ثم وضعها في بيت الله عز وجل يقرأ فيها الناس هذه أيضا في ميزان حسناته. وراثة مصحف ورباط ثغر، رباط ثغر لو أن إنسانا كان مرابطا في سبيل الله يحرس حدود المسلمين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمى أجره إلى يوم القيامة لأنه في رباط. وقال عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين خرج منها وعين باتت تحرس في سبيل الله، وفي رواية عين حرست في سبيل الله وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله، يعني ما بالضرورة يكون دموع كثيرة وإنما مثل رأس الذباب من خشية الله، هذه يكتب الله لك بها أجرا ويحرم بها جسدك على النار، نسأل الله أن يجعلنا منها. وحفر البئر، لو أن إنسان حفر بئرا يشرب منها الناس خاصة في الأماكن التي تحتاج إلى مثل هذه الآبار، أو إجراء نهر، فأن إنسانا أجرى نهرا يعني ترعة حفرها من نهر فسرى ذلك الماء إلى قوم يحتاجون إليه فإن الله عز وجل يكتب له بذلك أجرا. وبيت بناه لابن السبيل يأوي إليه، يعني بنيت بيتا وجعلته وقفا لابن السبيل من جاء طارئا يعني غريبا فإنه ينزل يعني فيه، كالذين أنفقوا أموالهم في يعني بناء هذا المكان وما ألحق به من مساكن، فمن جاء على البلد غريبا طارئا مثلي فإنه ينزل فيه، هذا أيضا من الصدقة الجارية. أو بناء محل ذكري، ما هو محل الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا كعش طائر بنى الله له بيتا في الجنة، يعني ما بالضرورة يكون كمسجدكم هذا، لا ولو كان مسجدا صغيرا يبني الله له بيتا في الجنة. وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري، إخوان أنت صحيح؟ نرجع مرة أخرى فنقول الإنسان إذا تزوج كم نية يستحضرها؟ بارك الله فيكم، أولها الاستجابة لأمر الله حين قال فانكحوا، ثانيها الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال تزوجوا، وثالثها إعفاف نفسه عن الحرام، رابعها إعفاف مسلمة عن الحرام، خامسها أن تكون ذرية صالحة تعمر الأرض بطاعة الله، سادسها إقامة بيت على تقوى من الله ورضوان. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. واحد أول ما دخل بزوجته قال بسم الله اللهم إني أسألك خيرها وخير ما هي له وأعوذ بك ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وهي أيضا دعت وصلى معها ركعتين وشرب معها لبنا وقرأ معها قرآنا وذكر الله في بيته، ثم بعد ذلك قضى وطرى وافتتح حياتهما بطاعة الله. وآخر أول ما دخل بزوجتي قال لا يلا نرقص سلولي، هو مش حرام ارقص سلولي ولا تويكلي كل ما، لكن الأقصد لأنه ما دخل على ذكر الله، يعني وأنه رقص معها ما في مانع، ما في مانع، ما حرام يا أخوانا، لا تفهموا من كلامي، الزوجة ترقص لك تغني لك ما في مانع. لذلك كان الشيخ علي القنطاوي عليه رحمة الله، واحد من الناس قال له يا شيخ هل يجوز لزوجتي أن تلبس بنطلون أمامي؟ قال له نعم ويجوز لها أن تخلعه. هذا ليس سؤال، لأن الله عز وجل قال هن لباس لكم وأنتم لباس لكم، فالزوجة كلها حلال لك وأنت حلال لها. فالمقصود أن الإنسان يبدأ حياته بطاعة الله عز وجل. طيب إنسان لا يستطيع الزواج، جاء العلاج قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أرجع أيها الإخوة الكرام لهذه الآيات المباركات، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا، بضم الباء بيوتا، وهي قراءة ورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبي جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب الحضرمي. وقرأ الباقون بالكسر لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، وهكذا في سائر القرآن بكسر الباء لأن الياء بعدها، قرأوا بكسر الباء لا تدخلوا بيوتا أو بيوتا غير بيوتكم أو بيوتكم لغتان. ما سبب نزول هذه الآيات؟ عن عدي بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون على حالة لا أحب أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي، ويأتي الرجل من أهل بيتي فيدخل علي، فأنزل الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. قال أبو بكر يا رسول الله أرأيت تلك الخانات والمساكن التي في طريق الشام ليس فيها أحد؟ فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. يعني أبو بكر كان تاجر ويذهب إلى الشام، وبين الحجاز والشام هناك مساكن قد أقيمت، الناس أبناء السبيل الطارئون ينزلون فيها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية رفع عن الناس الجناح أي الإثم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهذا الأمر أيها الإخوان يشمل الجميع، سواء جئت لأدخل بيت أبي أو جاء أبي ليدخل بيتي، الاستئذان واجب. قال رجل يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال نعم. قال يا رسول الله إنها أمي؟ قال استأذن عليها. قال يا رسول الله ليس لها خادم غيري؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتحب أن تراها عريانا؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. بل أكثر من ذلك، بلغ الأدب بالصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يستأذنون على زوجاتهم. قالت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما كان عبد الله إذا قدم علينا تنحنح أو بصق لئلا يهجم منا على أمر يكرهه. يعني إذا أراد أن يدخل على زوجته فإنه هكذا يتنحنح. أو بعض الناس مثلا الآن يقول يا ساتر يا ساتر، هذه ليست من أسماء الله. يا ستير، يا ستير، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير، فأنت إذا أردت أن تدخل قل يا ستير. وطبعا الآن في حركات جديدة، ممكن الإنسان يعمل جرس معين بالموبايل مثلا، يعني بأننا قد وصلنا. ومن هذا الأدب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطرق أحدكم أهله ليلا من أجل أن تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. يعني لو أني في سفر وكان مثلا وصولي إلى البلاد في نصف الليل ونحو ذلك، الناس قد ناموا، لو أني ما أخبرتهم خلاص ما أدخل، أبيت في المسجد أو في أي مكان من أجل أن آتي في الصباح وقد تغير حالهم. وطبعا الآن يمكن للإنسان أن يخبرهم، أن يهادفهم، وبين العلة عليه الصلاة والسلام من أجل أن تمتشط الشعثة. الشعثة، المرأة غاب زوجها تشعث رأسها وتستحد المغيبة، يعني أهملت نفسها أثناء غياب زوجها، فما تخضبت ولا تكحلت ولا تمكيجت ولا يعني فعلت ما ينبغي فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نخبرهن من أجل أن تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فإذا جاء الإنسان بعد غياب ووجد زوجته قد تهيأت وتجملت وتمكيجت، فإنه يقول الحمد لله على نعمته، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. أما لو أنه رجع فوجدها جاحظة العينين، ثائرة الشعر، وقد أصابها ما أصابها، بدأت تفتح عينا وتغمض عينا لترى هذا الذي أتى، يقول أعوذ بالله، ما الذي جاء بي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى ما نستدين به الألفة والمودة بيننا وبين أزواجنا. وقد خاطبنا ربنا في هذه الآية بهذا الأدب العظيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. قلنا هذا يشمل جميع، لو كان بيت أخيك، لو كان بيت أبيك، لو كان بيت أمك، لو كان لعمك، لعمتك، لخالك، لخالتك، لصديقك، لجارك، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ما قال جل جلاله حتى تستأذنوا، بل قال حتى تستأنسوا. قال المفسرون تستأنسوا إما أن يكون من آنس، آنس بمعنى استعلم، ومنهم قول الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا، أي علمتم واستشعرتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. وإما أن تكون آنس بمعنى الرؤية، الرؤية، ومنهم قوله تعالى على لسان موسى إني آنست، آنست يعني رأيت نارا. قال قتادة رحمه الله إذا أتيت بيت قوم فاستأذن ثلاثا، فبالأولى تسمع الحي، وبالثانية يأخذون حذرهم، وبالثالثة يأذنون أو يرجعون. انتبهتم؟ الاستئذان كم؟ ثلاثة. فبالأولى تسمع الحي، وبالثانية يأخذون حذرهم، يسترون عوراتهم، يهيئون فراشهم، يخفون ما يريدون إخفاءه، من الزائرين. ثم في الطرقة الثالثة إما أن قالوا تفضل، وإما أن قالوا ارجعوا هو أزكى لكم. تبعتم أيها الناس؟ قال ولا تقف بباب قوم لم يأذنوا لك، فإن الله عز وجل قد عذر الناس، يعني طرقت ثلاثا فلم يأذنوا، ما أبقى أمام الباب واقفا، ومن باب أولى لو قالوا لك ارجع فلا حق لك في أن تقف أمام الباب حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ينبغي للواحد منا إذا قدم على قوم أن يبدأ بالسلام: السلام عليكم، السلام عليكم. هذه فيها أجر عظيم وثواب كبير. روى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال سعد: وعليكم السلام ورحمة الله، بصوت خفيض لا يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام ثانية: السلام عليكم ورحمة الله. فقال سعد: وعليكم السلام ورحمة الله. فقال في الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج خلفه سعد فقال: يا رسول الله، قد سمعنا تسليمك منذ المرة الأولى، ورددت عليك بصوت خفيض لتكثر من السلام علينا. ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعمه زبيبا فأكل عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فالإنسان إذا دخل على ناس يبدأ بماذا؟ السلام. وليس كما يصنع الآن أكثر الناس، إذا لم يقول والثاني يقول له فهذا أوه وذاك أوه، وما في حسنات في أوه هذه أبدا ولا حسن. لا، نبدأ: السلام عليكم ورحمة الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرد عليك السلام. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم. ذلكم أي الاستئذان والسلام خير لكم في الدنيا والآخرة، فهو أبعد لوحشة القلوب. القلوب ما تستيحش من بعضها، لأن الإنسان دخل من غير استئذان فإن النفس تستوحش وتشمئز. لو أن الإنسان دخل من غير سلام فأيضا النفس ما تطمئن إليه ولا تأنس به. ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، أو لعلكم تذكرون، أي دائما تتذكرون هذه الأحكام وما فيها من خير الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يعني لو أن إنسانا طرق ثم طرق ثم طرق وما أجابه أحد، فبعض الناس يعمد إلى فتح الباب أو يحاول أن يستعمل العنف، أو ربما حاول أن يتصور على البيت، أو يذهب إلى الشبابيك، أو ينظر من الثقوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن واحدا اطلع في بيتك بغير إذنك ففقأت عينه ما كان عليك شيء. ليه يا إخواني؟ لأن الله عز وجل امتن علينا بنعمة البيوت التي تستر عوراتنا ونخفي فيها ما شئنا أن نخفيه، قال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم أي سفركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وتلاحظون آدم عليه السلام لما أسكنه الله الجنة ضمن له كم؟ أربعة أشياء. قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. طيب لو كنتم مستيقظين، أنا أريد من واحد من الطيبين أن يقول لي لما قرر الله بين الجوع والعري، ولما قرن بين العطش والسكن. يعني مقتضى الكلام إذا ذكر الجوع يذكر بعده العطش، أليس كذلك؟ الإنسان يقول الحمد لله أنا لا جعان ولا عطشان، لكن الله قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ما وجه الاقتران بين الجوع والعري وبين العطش والسكن؟ ولا تضحى بمعنى لا يصيبك حر الضحى، يعني أنت موجود في بيت يكنك من الحر والبرد. قال أهل العلم: الجوع والعري، الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر. يعني أحيانا واحد لابس ملابس تمام ولكنه جعان لا يجد ما يطعم، فهذا في باطنه ذل، أليس كذلك؟ وعلى العكس قد تجد إنسانا بطنه مدخمة والحمد لله، ولكنه لا يجد ما يستر به عورته، فهذا في الظاهر ذليل. فقرن الله بين ذل الباطن وذل الظاهر. وكذلك بالنسبة للعطش والسكن، فإن الذي لا يجد ماء قد عطش في باطنه، والذي لا يجد بيتا يؤويه قد عطش في ظاهره، لأنه سيكون في الشمس. طبعا في غير بلادكم هذه، لكن في البلاد فيها شمس، الإنسان إذا لم يجد بيتا يؤويه من الحر فإنه يكون ذليلا. فربنا جل جلاله جعل هذه البيوت نعمة، جعلها سكنا وهي من ضرورات حياتنا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي لنا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة نزل ضيفا في ديار بني عمرو بن عوف في عوالي المدينة، ثم نزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري في ديار بني النجار، ثم بعدما بنى المسجد بنى لنفسه حجرات عليه الصلاة والسلام، لكل زوجة حجرة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. ليه هي الإخوان؟ لأن البيوت فيها عورات، فيها عورات الطعام، فالإنسان ربما يأكل طعاما ولا يريد لغيره أن يراه، وفيها عورات الثياب، الإنسان في بيته يلبس ثيابا لا يظهر بها أمام الناس، أليس كذلك؟ وهناك عورات الأثاث، أحيانا يكون البيت في نوع من اللخبطة والكركبة والدربكة، بحيث أن الإنسان ما يحب أن يدخل عليه أحد في تلك الحال. وهناك عورات المشاعر النفسية، أحيانا يكون الإنسان غضبان، أحيانا يكون حزين، أحيانا يكون قلقا، أحيانا يكون بينه وبين زوجه إشكال، بينه وبين ولده إشكال، هناك أمر قد كدر عليه وما يحب أن يستقبل أحدا. ولذلك ربنا جعل حريتنا في بيوتنا، لا يجوز أن يتسور عليك أحد، لا يجوز أن يطلع عليك أحد، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرجل رأسه في مدري، فواحد من الصحابة نظر من ثب في الباب ثم قال: يا رسول الله، رأيتك ترجل رأسك بمدري. فقال عليه الصلاة والسلام: لكنني لو رأيتك لطعنت عينك. أن هذا تعدي على الحرمات. قال الله عز وجل: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. والإذن يتحقق من أي واحد من أهل البيت، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، من أهل البيت أو مستخدما عنده. إذا قال لك تفضل خلاص هذا إذن. قال الله عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. بعض الصحابة رضي الله عنه قال: طلبت هذه الآية فما وجدتها. قيل له: وماذا؟ قال: أن آتي إلى بيت واحد من إخواني فيقول لي ارجع، فأرجع وأنا مغتبط، أرجع وأنا مبسوط. طيب بالله عليكم الآن لو جاءك أحد في البيت وقلت له ارجع، حرب أهلي، اعلم مقاطعة، وربما يكتب عنك في الجرائد بأن هذا إنسان ليس بإنسان. سبحان الله، ذهبت إليه وقال لي ارجع ارجع. ولربما جاءك في ساعة من الليل متأخرة، أو في ساعة من النهار مبكرة، أو جاءك وأنت على حال لا تستطيع استقباله فيها، لا، هو يريد منك أن تكون على أهبة الاستعداد في كل وقت وحين. فهذا اعتذار صريح: ارجعوا. وهناك اعتذار ضمني بأن تطرق الباب ولا أفتح لك. معنى ذلك أني أقول لك ارجع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لأحدكم وإلا فليرجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. هو أزكى، أي أطهر وأطيب، هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ثم قال سبحانه: ليس عليكم جناح، الجناح الإثم والذنب، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني الفنادق. الآن ما يطلب مني أن أستأذن قبل دخولها، وإنما أدخل من بابها مباشرة، لأنه ما جرى عرف الناس بأن تكون الفنادق هذه في اللوبي أو ما يسمى بالريسبشن مسكونة أو فيها عورات، وإنما الإنسان يدخل مباشرة. أما الغرفة التي في الفندق فحكمها حكم البيت. ولذلك قال المفسرون في قوله تعالى: بيوتا غير بيوتكم، سواء كان البيت مملوكا أو مستأجرا، فهو بيتي. يعني لو أني استأجرت منك بيتا لا يحل لك أن تأتي فتدخل وتقول البيت بيتي، لا، البيت ليس بيتك، لأنك ملكتني منفعته في مقابل الأجرة التي تتقاضاها. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون، أي ما تظهرون، وما تكتمون، أي ما. أيها الإخوة الكرام، ها هنا آداب لا بد من التنبيه عليها. الأدب الأول أيها الإخوة الكرام، أن الاستئذان يكون ثلاث كما مضى معنا الكلام، يعني إما أن تطرق ثلاثا، وإما أن تدق الجرس ثلاثا، وإما أن تستأذن بلسانك ثلاثا. فإن أذن لأحدكم وإلا فليرجع. وهذه السنة التي علمها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سيدنا عمر قال عمر رضي الله عنه من تواضعه وورعه قال شغلني عنها الصفق بالأسواق، يعني هذه السنة خفيت علي، شغلني عنها الصفق بالأسواق. هذا هو الأدب الأول. الأدب الثاني أيها الإخوان، ما ينبغي للإنسان أن يستقبل الباب من قبالة وجهه، وإنما يتنحى يمينا أو شمالا، كما قال الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم تنحى يمينا أو شمالا، معنى الإنسان ما يقف أمام الباب هكذا يطرق يطرق، فإذا فتحوا قال السلام عليكم ونظر ما هنالك، لا، من ملأ عينيه من قاعة بيت فقد فسق، إنما يتنحى يمينا أو شمالا. ثالثا، من حق صاحب البيت أن يسألك من أنت، وينبغي لك أن تعرف بنفسك تعريفا كاملا. أي نعم، في حديث جابر رضي الله عنه قال أتيت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من، فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها، قال أهل العلم لأن أنا لا يحصل بها تعريف، لذلك لابد أن تذكر اسمك. من يقول أنا عبد الناصر، أنا محمد سيف، أنا فاروق كرزول، أنا كذا، وإذا لم يحصل التعريف يقول فاروق كرزول، ده كثير في الناس، يقول أنا الدكتور فاروق كرزول خلاص. لابد أن تعرف تعريفا كاملا. ما تقول أنا وما تقول محمد، أن محمد ده في الناس كثير، ولا تقول عبد الله، كلنا عبيد الله. فبعض الناس يطرق الباب يقول من، ولا الأمين، ما أدراني أنك أمين، ربما خائن، ولا الأمين. بعض الناس يطرق الباب من، ولا يا أخي افتح، خايف ليه؟ بوليس. لا البوليس، لا البوليس برضو تفتح من باب أولى. فلا بد من التعريف الكامل. ثم خامسا أيها الإخوان، ينبغي أن يطرق الباب طرقا رفيقا. قال أنس رضي الله عنه كنا نقرع باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأظافير هكذا، ليس كما يصنع بعض الناس هكذا، وليس كما يصنع بعض الناس هكذا، وبالركب وبالعصا كما قال الشيخ، يبدو أنه فعل هكذا، هذا كله لا، ما يصلح بالعصا أيها الرجل، العصا لمن عصى، ما يصلح لا بالعصا ولا بالحجر ولا بالقبضة ولا بالكف، لا، لأنه طرقا خفيفا، المفتاح ممكن يعني، لكن شيء خفيف، ومثله أيضا الجرس يعني خفيف، طرقا خفيفا، ليس كما أصنع بعض الناس يتعلق بالجرس، إما أن تفتح وإما أن تموت، والله بعض الناس يخرب لك الجرس يتعلق به حتى يحرقه، هذا ما يصنع. ثم سادسا أيها الإخوان، الإيذاء حرام. قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من الإيذاء أن الإنسان يعمد إلى يعني طرق الباب بعنف حتى يدخل الرعب في قلب صاحب البيت. من الإيذاء أن يعمد إلى الكتابة على الباب خاصة في الأعياد، تجد بابك يلطخ كل عام وأنتم بخير، حضرنا ولم نجدكم فلان، ولربما إذا لم يجد قلما كتب بالفحم، أي والله تلقاهم جاهز معه فحم في سيارتي يعني يلطخ أبواب الناس، هذا لا يجوز، قلم السبورة، هذا كله لا يجوز، هذا من الإيذاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينال محبوحة الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أنت ما تحب الناس أن يلطخوا بابك فلا تلطخ أبوابك، ما تحب الناس أن يطرقوا عليك بعنف فلا تطرق عليهم بعنف، ما تحب للناس أن يأتوك زائرين في أوقات مزعجة فلا تأتهم زائرا في وقت مزعج. هذه أيها الإخوان آداب اجتماعية تتعلق بزيارة من كان من الخارج، من خارج البيت. أما من كان داخل البيت ففي خواتيم السورة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. يعني ينبغي أن نعود صغارنا في هذه الأوقات الثلاثة ما يدخلون على الآباء والأمهات إلا بعد استئذان، من قبل صلاة الفجر وفي وقت الظهيرة حين يتخفف الناس من ثيابهم ومن بعد صلاة العشاء، لأن هذه الأوقات مظنة انكشاف العورات ومظنة أن يخلو الإنسان بأهله، فنعود أطفالنا على ذلك. أما الكبار الأولاد الذين بلغوا فإنهم يستأذنون في كل حين. قال سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هذه بعض الأحكام التي في هذه الآيات، ولا أطيل الكلام لئلا ينسي بعضه بعضا، صلى الله على سيدنا محمد.